الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. العقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الساعة أو أقل من ساعة التي نقضيها ونعمر بها ونعمر بها بيوت الله في هذه الليلة نكرسها ونخصصها لمسألة نحتاج إلى التعرف عليها جميعا، قضية تتعلق بديننا، تتعلق بواقعنا وحياتنا، تتعلق بمستقبلنا وعواقبنا، عاقبة أمور. لو سألتكم كانكم مسلمين كاملين دور ترفدوا أيديكم كنكم مسلمين؟ لو سألتكم من دركانكم مؤمنين دور ترفدوا أيديكم كنكم مؤمنين؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأجل وأعظم وأقرب. إذا نحن مسلمين كاملين إن شاء الله ومؤمنين كاملين إن شاء الله، من دركان ذا حق ياك مازال قدامه سؤال لقبه. حكمة الإقبر تزرزر الناس عنده، يقريب من 99 من المخارق اللي كانوا على وجه الأرض مسلمين ومؤمنين ينين يدخلوا الإقبر ويبدأ التفتيش وجوههم الملائكة ما يبقى منهم حد، لهم كاملين لا يوقنون بربه، ما لكن يقولوا برسلتهم ما هو حق عنده. فيها ابن عند الموت ما ترى يعرف رب، نعوذ بالله، لا يعرف الله ولا رسول الله ولا شرع الله ولا دين الله. هو كان في الدنيا انه مسلم مولان بهن القضية ما يهمكينته. شفتوا أركدوان يعود يفتش الوتات ولود الكارت جريز يريد قدم لهم التواقط وعود لا يفتشوا حق ما يخرصوا التاقط حد، يكشف راس الوتة من قدام ويتأكدوا من الرقم الموجود في الحديدة مطبوع فيه، لأن ذاك هو الرقم الحقيقي وذاك اللي في التواقط قد يصور. مثالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن اللي منها في المكينة هو اللي سلك، ولكن اللي مطبوع في دمك هو اللي سلك، ولكن اللي تقولوا للناس هي كارت جريس الخور، هيك بطاقة الزور، لو كنت واقف أهل الدنيا المام صالحين. قولوا لا إله إلا الله حق عنك، لا إله إلا الله قبل الموت، محمد رسول الله قبل الموت، ديننا الإسلام وكتابنا القرآن ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعتنا هي شريعة الإسلام، ما هي القوانين ولا هي الفراسات ولا هي ديانات الغير، إنما عندنا قانون واحد وهو شريعة الله، لا نقبل غيرها ولا نؤمن بغيرها ولا نتمنى تحكيم غيرها. لكن اللي في المكينة جاي من شور المكينة، واللي في الحديدة هو المعتبر، لأن مصنوعة مديون في السيارة عند بداية سكتها، وذاك الأخر الزور، ذاك الكذب. ياسر من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مرة تسمع واحد يتنهول وقاعد مع أجنبية ويقول لا إله إلا الله، إن يتنهول حتى يعود يعوج فمه بلا إله إلا الله. عندكم منها لا إله إلا الله؟ هذا ما هو جوها ولا هو بلدها ولا هو فم، يا الله مولاه يقولوا بالطريق، هي كلمة تدخل بها الإسلام تعود تقولها وانت في بلد المعصية، هذا ضحك واستهزاء. قالوا بعض العلماء والساية لقاها الداني يموت، أولا جميع حكمات الآخرة ليش ناحيادية بلغته للزمن، واحدين منكم يعودوا قلوبهم لانة من الخزم، يرين يسمعوني نعبر بالعبارة يقولوا يا رجال ما ينقال، حتى انت قاع ما تنقال، انت جاهل ما تعرف وماشي تشقر، وانت لا تعرف دينا ولا اسلاما ولا شريعة، من اين لك؟ مولانا جل وعلا اجعل الدنيا سيبا مشى فيها شريعة ومشى فيها انبياء، واعطى الناس الحرية تفضلوا، وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس ما علينا إلا البلاغ المبين، وقال لهم هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرتنا لو من اتبع. يا غال عند بنيت لتقطع نافذ الآخرة الحكمات كاملة ينعرف الهش ما تلتبتي بقادي الصح، أنا واللي فلان وفات، أنا من الفلانيين وفات، والخيمة كبيرة وفات، الشريف وفات، والولي وفات، والخيمة كيا وفات، من أمن الدنيا وفات، راشد جميل وفات، شاب سكين وفات، غني وفات، إذراعك معلوم وفا، عندك شي وفات، ما واقع لك وواقع لك وفات. ولذلك اللي تتكف لقبر له خارج العدالة التامة، رجاه يعود كان بطرون وديار وكبارات، عند منين يموت نحفر له لا قدر يتكفي، ما بيهم انهم خايفين التراب تفرق، تراب ما عندهم قاعد يشقلوا هذا يا غيرين، اول شيء يبدا العداله في قبرك، ينحفر لك قدر اللي تتكي، ولا تزاد عليه، لان فتره السيبه وفتره الترابات الخاسره والدار الكبيره اللي ما عندك باش تدير فيها، خارج الله العداله من الان فما بعدها، تبدا العداله بقبرك وما بعد ذلك اشد. هذا اللي يمشى لك يقبض روحك شنو؟ واحد من الخيام ايشكم؟ عود واحد من الخيام اني عارفك يتكايس معاك يدقك بسكرات الموت بالشوء، هذا ملك الموت اني يضربك ضربه واحده خير لك منها الف ضربه بالسيف. يرين قبلك بوساوي ماضي عنده سيف ويا ضربك ألف ضربة ذوق واحدة السكرة من سكرات الموت تبرد عليك من الطيم ينبت. وجاءت سكرة الموت بالحق يعني كما كنت منه تحيد رصف جنب. والدليل عليها انك اللي تذبح الديك رصف ويجنب ويقوم يتلوى ينقادك شو سكرات الموت سابق طوك انت سكرات الموت يا اهل ملح ملحونكم سابق جنب ويا اهل كبيتال شوفونكم سكرات الموت ويا اهل تفرق زينة شوفوا سكرات الموت ويا موريتاني شوفوا سكرات الموت في البقرة تذبحوا وداس تذبحوا والديك تذبحوا شوفوا ألم الموت في الدابة اللي بلا ذنوب فكيف بكم انتم اللي مصرجي من ذنوب. هذا كانوا يكتبوا عليك من ليش لا من الخيام ايش كم ذو كان يكتبوا يعطي الترابات المدماهلها ويكتبوا لك حسنات وانت مخزي ذولي يكتبوا ملائك هذا اللي يجيك ويقبض روحك ملك هذا اللي يدخل عليك الأقبر من ربك ملائكة هذا اللي تنبرص من قبرك جيش المحشر ملائكة هذا اللي يوزعني مروات الجنة ملائكة هذا اللي يوزع بلايص النار ملائكة هذا اللي يشرف على تعذيب المخارق ورحمته ملائكة هذا اللي يراقب على المحشر وحايطين بالناس ملائكة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بالله. اسمعوا ياك يا موريتاني اللي وحدين شبعان من الحرام هذا اللي يأكلوا ويتقداوا به ويتعشاوا مال ما هو لهم واحد قاعد في الترام ماهر والسروال اللي الرابط قابضوا من عند الصقال ما هو له والحول اللي عنده رابفوا على ما الدخرة يشبع من الحرام ويلبس الحرام والسيارة اللي عنده ماهله وسارق على وحدين في الخارج وراجل نص ماشي على وجه الأرض كأنه يقال الشريعة ليست مطبقة وانا عدل اللي بقي. قولوا كاملين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الكلام المر اللي دور تشبروه قدام ملائكة من ساعة اللي تموت ما تيدشو ثرقات عرض يبا ما هي ذم يما ما هي ذم القبيلة. إذا جاك ملك الموت تقول له أنا فلان ولي فلان ملك الموت ما هو عالم بك عنده لست نعطات الليلة القدر في رمضان وينفذ لوام إذا قال لك ملائكة من ربك تقول له ما تسامحوني أنا واحد من فلاني هذا مال الخور هذا مال العبث بارصين فيك ملائكة عينيهم ما قطوا شافوك ولا قطوا شفتهم ولا هم عارمين بك ولا هم عارمين موريتاني هم عالم آخر الأمم المتحدة ما تعنيه جبريل ملك يكلف بجلب الأمريكا يحطم هيئاتهم على هذا الملك المشاه مولانا الأمة لوط دار جنحته من تحت الأرض وقلب هذا النوع يخلعي خوف والله انتوا ماكم خايفين من رب العالمين هذا الملك اللي داير فوق السماء وداير تحت التراب ومعايا الواحد منا يتم انه معدل انه عمل باس به يعني يسمع الرعد اطرق اطرق الله اكبر دورك يطيح من الله اكبر لا تقول الله اكبر خليك فمني تتكسر يعني تتدمر لا صوت الملك ما يخليه يقدر يعيش الابرق يعني يشير يبقى ما يراعي سبه قال له شوف ضعفك الابرق يقبل بصرك وصوت الرعد زول عقلك والصحاب مهددتك ومع هذا انت تستسقى دور الصحاب انت ما عندك شيء للكون ما لك عمها ما تعرف شيء عند الملك هذا الليلة ما هو الرافد بي الرافد بي الليلة نتكلم لكم على ان الايمان يزيد وينقص الايمان اللي هو اللي نسلكم بسببه ان شاء الله يزيد وينقص لو سألتكم قلت لكم الملائكة مؤمنين والأنبياء مؤمنين والرسل مؤمنين والصديقين مؤمنين والشهداء مؤمنين والشهداء مؤمنين والصالحين مؤمنين والشاديات مؤمنين. هذا الإيمان اللي جاء أطول من طبقات أطول سمعة في الكون من عند الملائكة وإيمانهم إلى إيمان الأنبياء إلى إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. معنى أن الإيمان جاء درجات وطبقات يموت العبد وخارج مقامات في الإيمان ما قد سمع بها جاء. ياسر جاء من معنى لا إله إلا الله ما يعرف، ياسر من معنى رسول الله ما يعرف، ياسر من قوة الإيمان والعزيمة ما في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة والله لو تعلمون ما أعلم، يحلف والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وخرجتم إلى الصحراء تدعون إلى الله بالبكاء. يقول لهم والله لو أنكم تعرفوا الذي نعرف يدنكم تبكوا كثيرا ويقل ضحككم ويدن الراس المكم والمرأة تقوم من الطرد قاضى الخلوات اللي تبكي من قلم العياط. قط مرة مرة مع المسلمين قال لهم، أنا قال لهم فكرت فني نطلب مولانا يسمعكم ذا اللي يقول الميت عنده منين يريد فدناه في درق برع عياط. وذاك في التنين فكرت أنه من يطلب مولانا يسمعكم ذاك الكلام إياك تعصوا من الجيسي يا غير خفتي لا سمعكم مولانا ذاك ما ترى حد يندفن ما ترد في الجنازة فوتة ويسمع صوتها اللي تقول ما كنا حرب عنه. والله قالهم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع يا غير خايفكم لعل الجنائز يبقوا مطرها ما قادر أقاه يقرم ميت عند من يتقابل مع عذاب الله يصقي ويعيض يا غير مولانا هاكم معكم من الأصوات لا تجنوا. قولوا كاملين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قاع الناصق الميت عند منين يشوف نول على مرقب عليه يلي الصقع عن دار في العذاب شريخ. اللهم سلم سلم يا رب وأمن أمن يا رب ونجي ونجي يا رب أمنا من كل حول ونجينا من كل خوف وسلمنا من كل آفة واجعل ذلك كله علينا بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. العلماء المحققون قالوا إن الإيمان له حقيقة وأنه هو في ذاته يزيد وينقص. الدليل على أنه يزيد وينقص مولانا قال لي يزداد إيمانا أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. قالوا هذه لا يقع لا كافيتنا ما دام يزيد معناها أنه ينقص. شيء إذا قبل الزيادة قبل النقص وإذا قبل النقص قبل الزيادة. واستدل بها بعض العلماء في قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. قالوا ما دام الآية قالت ينقص معناها أنه يزاد لأن الأمر إذا قبل الزيادة قبل النقص وإذا قبل النقص قبل الزيادة فالأمر بالصفة يقتضي ضده ومعناها أنه عمر الإنسان يقد يزيد ويقد ينقص ومعناها أن حد قال لحد يا الله يطول عمرك ما يعود يكذب. مولانا مرة يطول الأعمار قالوا واحدين يزيد في الزمن قالوا واحدين ما يزيد في الزمن يعدل نوع من الشمح ورخي ياك من زماتين أنا عارفه احنا عقولنا حد يختار يحقر راسه يعني نقول لك عقلك وراسك انك دكتور ومثقف وفاهم وانك عاقل اطرح سؤال على راسك قول له يا العقل معنى العقل شو السجد العاقل ما معنى العاقل تقول له اشرح لي العاقل ايها العاقل يقول لك العقل العقل الصواضح. قول واشرحوا لي زينة، اشرح لي شو العقل يا أيها العاقل. يا هو هو بعقله عاجز عن تعبير عن عقلي. قول له انت مالك فاهم وتبارك الله تعرفه في الطيران وفي الجو ومثقف وواقعنا ومتخصص. يقول لك والله انت الدكتور. يقول لك والله عاقل والله فاطن والله عني يتعدى الفحوص تكتشف الأمراض الخفية والله عدل شوف أحصل الروح. عندك صناتة للروح مال الله، عندك شوافة للروح مال الله، عندك فحص للروح مال الله، تعرف طولها وقصرها مال الله، تعرف لونها مال الله، تعرف هي في منين بالضبط مال الله، تعرف داخلتك باسم الحالة مال الله، أنت توخل منك مال الله، أنت دكتور والله اسم الخور، أنت مالك دكتور أنت راجل ومرة من الخور، لأنك قلبك عقلك وقلبك نصك وهو الروح. العالم كامل منظمة الصحة العالمية متباركة مع الجسم وغالبها توفر له الأدوية، وأما الروح قاع لا توجد، لا توجد منظمة للروح ولا هيئة للروح، لأن الروح بفرمولان بابها قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. هذا ما هو مشار العقول ما تجد تدرك. ولنعود المخلوق عاجز عن روحه وعليها انه قاع ايش عنده قاع للكون. يا الله يتملاني يسول عن بقر تقول الله اعلم عن راسه والله اعلم. تحوز على القصاص ويحلق يقبض لنست ويقلع اللي في راسك من زغبه ورايك لو سقف جاي من طرطق عندك فمه شقريش اقبض سود ماك راسك اقبض لنست واقطع اشرح بيها كان اسقم ملموم منه شي قرنتي. انت عندك كريدي من اسقب والله لا هذا اللي وفر لك كريدي من اسقم منه. لا اله الا الله لا اله الا الله هل الايمان يزيد وينقص؟ نعم ليزدادوا إيمانا مع إيمان. قالوا ما دام يزيد وينقص يا الله نطرح وسيلة من درى يا ربي بما يزيد الإيمان وبما ينقص. ما دام الإيمان اللي هو هو كريدي اللي ناهينا عبد به ربنا وهو اللي ننجو به من عذاب الله إن شاء الله من درى يا مولانا شره الطريقة اللي نزيد بها الإيمان وشره الطريقة اللي تنقص الإيمان إياك نعص منه. هذا سؤال ورد واضح. قالوا الإيمان يزيد ونين عارفوا اللي يزيد به ينقد من عارفوا اللي ينقص. تواكين ينقال لك إن دواك في أنك ما تكمي معناها أنك مرضك في الكيمياء. يلين ينقال لك دواك في أنك تحس بالبرد معناها أن دواك الحمى. الشيء هي عرفة عرفة عكسه. يلين تعرف الرواية معناها أن عكسه محذر من بما يزيد الإيمان. لا إله إلا الله. وهون نختار نوضح لكم احنا هاو كاملين عود مؤمنين يا غير ما أنه واحد. لا نعطيكم مثال. أنا مثلا حد منكم ما قد شاف النار. النار ما قد شاف ايه النار احنا نعوذ بالله النار ما فينا حد قد شاف. طب في واحد قد شاف النار ورجع إليه الموريتاني النار ذيك اللي عند الله اللي يعذب به لا ينقص قاع إلا النار اللي في الدنيا. أنا عارفه حضر قال لك النار وطفوا بها وطفوا بها وهو رجل صدوق من العلم قالها لك الإمام مالك. تعرف أنه ذا اللي يقول حق. إلين عود الإنسان ما يكذب وانت مصدق به إلين يقول لك النار وطفوا بها وحارة واقع لها دور تجد عليه هون عتموا من بها مصدق تميت الله مصدق يا غير الموجة القصيرة ذي بتدرك ما تقيد تنكر تميت نهار إن هي لك النار حرقت بريده وطيحت وحطمت وكارت الحديد وكارت العودان وكارت قدام عينك. آه ذاك الإيمان الأول بيك السماع لأنك شي سمعته من حد ما يكذب. هذه التالية عاد تخراص العينين هذه درجة من الإيمان فوق الإيمان الأول. التصديق الأول بالخبر الصادق والثاني بالمشاهدة التي لا تنكر. حارق التصديق فوق ذلك، لو أنك انقبض الشهاب وانطرح عليك والله نحرق عليك الباسك وتكوكيت بالنار، هذه درجة من الإيمان هي الفوقانية، لأنك أحسست بالنار في بدنك، هذه أعلى درجات لا إله إلا الله. هذا هو معناه أنك تيقنت يقين ما تجد بدني خامرك في شك. لا إله إلا الله. هل فهمتم هذا؟ معناها درجات العلم التي ينبني عليها تفاوت الإيمان والتصديق. خبر لا تشك فيه، هذا إيمان. مشاهدة ما تقدر تنكرها، هذه درجة فوق ذلك. مسألة عشتها في نفسك، هذه عاد حق اليقين. ولذلك القرآن يشير إلى بعض المعاني، يقول إن إليكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا. هذه هون تعلمون علم اليقين، هذا هون علم اليقين معناها متيقن شيء غير عن طريق العلم كي نقول السماع. وأكد لكم تارك عالم بيت الله الحرام يا غير ما قد شفت، هذا علم يقين متأكد. طبعا أيوة تلبنها، قال علم اليقين ثم لترونها عين، معناها ثم درجة عود عين اليقين شفت بعيني، هات عين اليقين، هات عين دخلتها العين ما ترى السماع علم. أي وين تفوت تطيح في الرواية وتجبر ذاك اللي فيها من التمانوك والله فيها من العياب عند من تعيشها في راسك. يقول مولانا فأما إن كان من المقربين ناس عات في القيامة وجبرة القدام شارين الله يفرحنا فيها. قال فأما إن كان من المقربين اللي هو الناس اللي منها ماتت وعاد من المقربين جعل الله منهم. قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان يشبر شكيها أما ريقيش لعنه التعب قاع عند الموت إلين قاع ما تنسل روحه منه كون عاد مستريح وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين العياذ بالله راه قاعد خلف النار جنس من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. هذا عادت على درجات اليقين الملاهمات لفما يمجال للتردد. لا إله إلا الله. واحد من الصحابة يقول لهم الله لو قامت القيامة الآن ما ازددت يقينا، والله لو أن القيامة خلقت وشفت الجنة والنار ما يطرالش. والصحابة تم يؤمنوا بالله ويصدقوا، يعني عاد الواحد منهم يسمع يوم القيامة عاد يسمع شيء في الآخرة. مر الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، تموا قاعدين معاه يحس صوت متين دق، صوت ما تقول انه يكون بريقه كبرها مولانا طه، يعني نصمكم من هالصحاب تبرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم انتم تدرون ما هذا؟ انتم لا الصوت عرفتوا. صحابه مدربين على الصدق، وعاد واحدين منا احنا قايل لكم انهم جاهزين بيهم الانترنت اللي انترتوه انترنت ايه لين قال لهم أتدرون ما هذا؟ قالوا والله هو رسوله أعلم والله من عرض. قال لهم هذا صوت حجر سقط في قعر جهنم. هذا اللي سمعته صوت صخرة حجرة تكركبت وطاحت في قعر جهنم، لكن اللي سمعته صوت الحجرة في النار. الناس عادوا يسمعوا أصوات في النار. ولذلك تم يصقلهم إنه مثل ما يصقلهم بالعقيدة والإيمان بإذن الله، يعني يدخل عليهم جبريل قاعدين في المسيح. هذا الملك المقرب اللي ما ينعت للناس هكذا يدخل عليهم على صورة راجل، بينما نحن جلوس عندما طلع علينا رجل ورجل ما الله خياتي، هذا الملك المقرب هو شيخ الملائكة كم أراعيه داخل عليكم، لأن المرأة يعني تصفى وتنصقل تعود شوافة وني توسخ ما ترى تشوف كدي. قربت لكم من معنى أن هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. فم رواية تتأكدها أولا، وفم درجة من التأكد فوق ذلك، وفم درجة من التأكد هي الإقصاني. هذا ما اللي هو الخالق الإيمان بالله، خالق الإيمان ولا السامع بالمرد. ونين يوقف عليه الملائكة في قبره ويقولون من ربك؟ يقول لهم ربي الله. يقولوا انتبه انتبه، لا اللي تقول شنو يخلع. يقول لهم ما نعرف اللي سمعت واحدين يقول اللي يترى يحرك يتبعرس. هذا ما يسلك به اللي عنده ما وحاكمه باليقين. يعني العود لا هزوه قالوا لك يا من ربك؟ يقول لهم ربي الله. يقولوا له اتبه انت متأكد؟ والله كلا. يقول لهم ربي الله، ربي الله لا أشرك به أحدا. واحدين من موريتانيا راي طراطة، واحدين يتكلم ويقول لك أصل دار جاوبك أنا نجاوب الملائكة. من قالها؟ إن قالها ويكال مارو اليابس انت من هو قال لماشي تتهدد وتوه انك في الدنيا مطلوب صالك السليمة وانت معدل الشخصية وانا دار نجاوب الملائكة. من قالها؟ لا نجاوبها. من قالها؟ وانت تعرف راسك يعني يكرر قال كوة جنبيني تعطب شاشرتك ما يردك لحيط نقصاني. اي وين يتكلم الرعد من فوق راسه؟ الله اكبر وهو بير كتافي. هذا مولاه ما يتكلم، ما يلا يتهيطط على الخلق. انا قد العود ما عيني على موريتاني، قد العود عيني على مدخرة من الاخرى. يا غير يا غير موريتانية سمعوا جمال اللي نطرح يقوم الواحد يوزوز يقول يلقال ما ينقال اصل ينقال به اللي مارتك انت، به اللي مارتك وحقيقتك. وليالي كاني نطرحت المارة نعقرت وقمت وزوز عناني مارتك. إذن الإيمان يزيد وينقص. اليقين معنى يزيد، معناها يقينك عود ما يزعزع، ومرة ينقص والعياذ بالله. قالوا طيب عرفنا على الإيمان يزيد وينقص. أنا عن أحد نبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به. لا إله إلا الله. لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكفة الأخرى هو من إيمان أبي بكر ما جاد الأمة كاملة تحط كيف. أبو بكر الصديق إيمان أقوى وأثقل في الميزان من إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو وضع إيمان أبي بكر أو وزن بإيمان أهل الأرض درجة حبي. ولنعود هذا خارج الإيمان أبي بكر من درى إيمان خاتم الأنبياء من الله. يا قاع ما ينطرح في الميزان ولا يلزم على الناس، لا ما يلزم على الخلق، ما يطرح قاع في الميزان. لأن التلازي الله مع مدى يجد واحد منه يقلب له خار. ولن يدخل يسجد الأنبياء وسجد المتقين ما فهم اللزم. هذا سمعوه يا عباد الله، يا سمعوا نديروه في دم. قالوا العلماء من درب ما يزيد الإيمان؟ قالوا يزيد بعدة أشياء وراه هون سابق بعد عنها، وإن شاء الله ما نبعدوا عن شيء فيه الإيمان كامل. إحنا أخذنا عادرين الإيمان اللي أحد يقول إن شاء الله رسالنا محمد رسول، إن هذا هو الإيمان. يقول لك أنا مؤمن بالله، أنا ما يشهد لا إله إلا الله. قال له أنت مالك عندك شهادة ما هي لك؟ قد شفت واحدين مزورين الشهادة عندهم تواقط ما هم لهم. ثم اللي مرة تعود تقول شي باهو ما هو في قلبك. ما لي قلت لكم في بداية الكلام اعلن الناس اللي يفقي الناس اللي يلودوا الكارت جريز انهم يخرصوا ياكل مكتوب على الحديدة بسبب ان ياكل اللي ما هو في الحديدة معناها انه ما هو الحقيقة. قال مولانا قالت الاعراب امنا. قال مولانا قولوا ما لا تقولوا مؤمنين. قال لهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا ما لا تقولوا مؤمنين ولكن قولوا أسلمنا. العلة شنه؟ قال لهم ولما يدخل الإيمان، والإيمان ما تدخل في القلب، الإيمان مسار قدام عند الفم ما تخرم قصينا. قلبك ما في الإيمان يا غير تقوله بلسانك. ولما يدخل الإيمان وعرفنا الإيمان خارج القلوب اللي دخلها وخارج القلوب اللي الإيمان من مرقبها يصدر يا غير ما دخل. فهمنا الكلام والله ما نفهم. أي قالوا صحيح الإيمان جاء الحديث قال إن عنكم الإيمان 60 أو 70 شعبة. معناها قدر قريب من 60 أو 70 هذا كامل قالوا الإيمان. معناها أنك فوت عمرك وانت تلقط قاع حبات الإيمان وتجيل مولانا الشم الإيمان ما هو فيه دراعة الإيمان لابس نصها وخارجين يفلك منها ما يلبستهم قاع شنو هو معنى؟ قال لهم 70 او 60 شعبة اعلاها لا اله الا الله والفوقاني منها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. قال لهم الفوقاني من الايمان شهادتين تدخل الاسلام والتماشي مع الايمان تلقطه الحياء من الايمان الصلاة من الإيمان الزكاة من الإيمان الصوم من الإيمان بر الوالدين من الإيمان أفعال الطاعات الماتوفة. بلقى واحد من العلماء وتري لقطك الشعب عدل فيها كتاب إمام قالوا الحافظ البيهقي عدل كتاب قالوا شعب الإيمان يرقط هذه الشعب اللي 70 يرقطها من الكتاب والسنة. شوفوا العلماء ما هم راقدين عند الدين مولانا جزاهم الله بأحسن الجزاء ثم هم متباركين معنا على عنبورو والنمروات والتخطيط والتفيط وهم متباركين يجمعوا كل شيء من دين الله ياكل أمة على صراط الله المستقيم. ايه كان بعض العلماء بين فطنة ينعود مقطر ويجبر شوكة والله حديدة على التورس يقبض ويساخرها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يلين يقول له حد اللي تعدل شنو تتساخر مباليت مرة الشوك عن الطريق والحديد عن الطريق والنسس عن الطريق وتقول أشهد. يقول لهم بي اللي ندور كان نشمع بين الفوقاني من الإيمان والتحتاني منه إياك مولانا يشمع إياك أنا ديار أنا يقول لهم ديار المخرط الإيمان وندور كان مولانا يبني كامرة يعطيها لي أنا ديار لها الله قطها لا بعد اللي تيسر لي منها نجمعوا كم لا إله إلا الله الإيمان 60 أو 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة معناها قليع قليع الشكام المحالي في الطريق. شوف ناهي نسرع لأن الوقت حكما انتهى 70 أو 70 قالوا الإيمان يزيد باش قالوا زيد على قدر المعرفة والتفكر باش عرفت مولانا سبحانه وتعالى دور يزداد إيمانك حد باش عرف حد يزداد إعشاب به وتزداد كبره عنده ويزداد توقيره واحترام عالم نارك سامع به تم تبقيه وكذا يا غير اني تشوفه وتشوف أخلاقه وفضله عد ما تنطرح عندك فترة ولله المثل الأعلى سمعتنا برب العالمين فكيف إذا فكرنا في صفاته وأسمائه وذاته العلى. تخرص هذا من نعمة مولانا اللي صار هذا الليل ما يقد يكو مدلو لو أن مولانا حكم الليل ندرى الدولة كان يقد يجتمع مجلس الوزراء ويقول له ما رانا قررنا على أن الليل يا الله يجي والله لو ما من متحد درك يختار يحقر لو ما من متحد يقول لهم قلت لكم الليل تابع لكم هاي يقولون ما تابعنا احنا قاعد تابعين احنا الخلوات ما الله ما هو تابع ايوه النهار تابع الامم المتحدة مجلس الامن ما الله لا رياح تقدوا توقفوها ما الله تقدوا زاد تجيبوها ما الله القار واحد قدوا تجيبوه ما الله تقدوا تردوا ملك الموت ما الله تقدوا تغيروا من مجرى الشمس تقد تقولوا لها تتوقع القمر تقد تقولوا له اطلع بالعجلة ثم قاعد الشابع لكم يوم ومعادة تلحق دكتور منا احنا شمن خور واحد يتم يقرأ يوالك العايد العلم العلم الحقيقي العلم ويبطلك من ايكباته هو شنو علم علم لخوطي إلا تم يتقرش من أفكار الناس جنين ضليت ما تتعرش لا يتعدى مربوط راسك هذا مار الفيافي. قالوا باش عرفت الله بأسمائه وصفاته ازداد إيمان، وإن لم تعرف الله بأسمائه وصفاته لينمو لنا ما إن شاء منزه عن ذلك، مع أن اللي منا تنعم بالجنة رزقنا الله ذلك يوم القيامة. لاهي الناس تقولوا لي مولانا يا مولانا احنا طوجنا في الجنة واسترحنا، ندوروا نشوفوا وجهك الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيل. يا الجنة قاعدة تميت وتتقاد لكم الأحوال إن عادوا يتمنون أن يروا وجه الله الذي أنعم عليه. يا مولانا كنت أحسن علينا ولا رعوا فيك، قالك نختار ونشوف وجهك الكريم. فإذا رعوا الله نسوا لذة الجنة وما فيها، ما تروا دوروا لكين ناشرة. إذا لم تعرف الله بأسمائه وصفاته أعرف الله بخلقه وملكه. خرص هذا الليل، خرص هذا النهار، خرص هذا الصيف اللي ما يخلي بقرة وللناس تضايق وتخرصه، ما في دولة ولا شعب ولا حد يقدر يجيب لهم قطرة ميها والله يبرد عنهم حمار الصيف. يتم قاطين وحائرين يريد جاية من القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمد. يريد تصورهم في الليل شو ماشين يقول لك مات الصيف، مات الصيف، الخلعة كاملة ماتت، المخارف في الدنيا وينادوا عدني عاد تذن الدور ذا يتوقف. يتم يدوروا مولانا يصب لهم، يعاد يدوروا مولانا يحكم ركورات عنه. هذا هو الملك الزين الضافي اللي مولاه يتمورك به ويزداد إيمانا. أعرف الله بأسمائه وصفاته يزداد إيمانه، إن لم تعرف بأسمائه أعرفه بملكوته وملكه. العاد هذا ما دخل لك شيء يطيعه، تم لا أقرى الشريعة تعدل للقل لاني نتم تطبق أوامر مولاني، تم لا تزنزن يعني يعقب يعود ما يذكر مولانا ما طرصت منك الله لا إله إلا الله، ما يذكر مولانا ما فز قلبك محب الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوب هو انت عد تحرك كم يقدر أجر. اترك المعاصي يزداد إيمان، وبهذا الشيء تعرف ضد ذلك أنك بقدر جهلك بالله وبقدر جهلك بملك الله وبقدر عدم فعلك لطاعته وبقدر جراءتك على معصيته، ذيك تلك أسباب الزيادة وهذه أسباب النقصان. وانتهى الدرس. أنا نعرف أنكم تبارك الله ما أنكم مال لي تختاروا ذي إنسان، لكن أنا فتران الآن متبارك أن يتقوى كان يعطي مولانا يقوينا على طاعة وعاقب ياكم ملي خير لكم قليل تضبطوه تقوموه من ياسر يتفرق عليكم ما تضبطوه. حد راسه اللاني بالفعل يا الله تقللوا الكتمة كانوا يضبط، خاصة هذا الإيمان يا الله ينضبط اللي يتعلق بكم. إذا شوفوا اسمعوا انتهى الدرس، ليلة غدا إن شاء الله مع الإخلاص لله في العبودية بداية كتاب رياض الصالحين بادئين به البارح في دار النعيم، ليلة غدا إن شاء الله نتابع مع الدرس شور الكبة جامع قالوا جامع الأرشاد يحلم الحاكم حاكم سيزي لك إن شاء الله هنا نعود في ليت غدا إن شاء الله والله المستعان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل إلى الرائي. اللهم لا تترك لنا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل إلى الرائي دائما وأبدا. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا همّا إلا فرجت، اللهم لا تترك لنا همّا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته من الدنيا والآخرة، ولا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم داوينا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عما سواك. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، وارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا كلنا ولا تكن علينا، حبب إلينا الإيمان وسجنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك، انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا مما ينفعنا، وقوي النفع بنا وادب. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم التنى، ونحن عن زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم حقق ايماننا بك وثبت، اللهم حقق ايماننا بك وثبت، اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم اجعلنا ممن يزدادون ايمانا مع ايماني، اللهم اجعلنا ممن يزدادون ايمانا مع ايماني، اللهم اجعلنا ممن يزدادون ايمانا مع ايماني، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.